كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ان يؤخره الى ما بعد السلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رايتموني اصلي. لكن لو نسي ان يسجد سجود السلام وسلم قلنا تسجد بعد السلام. اما لو كان ذاكرا فانه يسجد قبل السلام كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام. وهكذا كل سهو كان عن نقص فإن سجود السهو فيه قبل السلام. لو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع سجد قبل السلام، ولو نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود سجد قبل السلام، ولو نسي أن يقول سمع الله لمن حمده سجد قبل السلام، ولو نسي أن يقول ربنا ولك الحمد سجد قبل السلام، ولو نسي التهيؤ الأول سجد قبل السلام. المهم أنه كلما ترك واجبا من واجبات الصلاة ناسيا فإنه يسجد للسهو قبل السلام، قياسا على التشهد الأول الذي سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب سجود السهو وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم باليدين فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: صلاة العصر. ولأبي داود فقال: أصدق باليدين؟ فأومأوا: أي نعم. وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا. وفي رواية له: ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك. هذا هو الحديث الثاني من أحاديث باب سجود السهو. أما الحديث الأول فقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يجلس، يعني ترك التشهد الأول، وأنه صلى الله عليه وسلم سجد سجدة السهو قبل السلام. أما هذا فإن أبا هريرة رضي الله عنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة العصر، فصلى ركعتين ثم سلم ناسيا، ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى خشبة في مقدم المسجد معروفة، فاتكأ عليها وشبك بين يديه ووضع خده على ظهر كفه كأنه غضبان. وذلك والله أعلم أنه لما لم يكمل الصلاة صار في نفسه طيب من حيث لا يشعر. الصحابة رضي الله عنهم كلهم ساكتون من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس مهابة لمن لقيه، يعني أن من لقيه هابه هيبة شديدة، لكنه إذا كلمه وعاشره أحبه ووجد لينه اللطف. وهذه الهيبة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس لبعض الناس لا شك أن فيها مصلحة عظيمة، لأن الإنسان إذا بيست هيبته لم يكن له قيمة. إذا كان منيبا ولكنك إذا خالفته وعاشرته وأخذته لكلين قلبه وحسن أخلاقه فهذا من نعمة الله على العبد. المهم أن الناس نفسوا هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في القوم أخص أصحابه به أبو بكر وعمر رضي الله عنه، فهذا المسلمات مع أنهما أقرب الناس إليه، لكن المقام مقام عظيم أن يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركعتين في صلاة العصر، الصلاة الوسطى التي خصها الله بالذكر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. في قول رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم مجاعد وكان يداه طويلتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه اليدين، يعني يقول يا ذا اليدين، يمسح معه عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه أنه محب المسح لكن بقدر. فقال يا رسول الله أنا في أنقذ هذا الصراط، كنت إلى هذا التقليد من صحابي لم يدرس علم المنطق ولا علم الكلام ولا العلم الذي يتكلم بعض الفقهاء فيه، لأنه ما فيه إلا إما أن الصراط قد كسر وإما أن يكون نفسه فيه قسم ثالث لا يمكن أن يقع، وهو أن يتعمد السلام قبل التمام، هذا لا يمكن أن يقع، فهو إما ناقل وإما وإلا فالصراط مقصور. أصل الصراط حكم شرعي يمكن أن يحدث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كما حدث في عهده زيادة الصراط على ركعتين، كان الصراط أول ما خلق ركعتين ثم زيد فيها فصارت أربعا في الحضر وركعتين في السفر. قال يا رسول الله أنا في أنقص الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم أنس ولم تخص، فنفى الأمرين جميعا. أما نفي أنها قصرت فهذا حكم شرعي لا يمكن أن يقطع فيه، وأما قوله لم أنس فهو طبيعة بشرية يمكن أن يقع منه نسيان. فلما قال لم أنس ولم تقصر بناء على ظني عليه الصلاة والسلام قال بلى، يقوم في اليدين بلى قد نسيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للجماعة أصدق في اليدين، وإنما سأل الجماعة لأنه تعارض عنده ما في نفسه وقول اليدين، فهل يأخذ بما عند نفسه بما في نفسه أو بما قال في اليدين؟ إذا لا بد من مرجح. فسأل الصحابة أصدق باليدين؟ قالوا نعم. فتقدم إلى مكانه الذي صلى فيه وصلى ما بقى، فمن الباقي ركعته صلى ما بقى، ثم تشهد وسلم، ثم سجد سجدتين، مثل سجوده في الصلاة أو أطول، يكبر عند السجود وعند الرفع منه ثم سلم، فيكون سلم في هذه الصلاة ثلاث تسليمات، التسليمة الأولى نسيانا والثانية والثالثة عمدا، انتهت الصلاة. ففي هذا الحديث فوائد عظيمة تزيد على أربعين فائدة، لكن بعضها واضح وبعضها يحتاج إلى تأمل وتفكر. منها أن الإنسان إذا سلم قبل أن يسلم صلاته وذكر أو ذكر فإنه يتممها ولا يحتاج أن يبدأها من جديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة بعد أن قام وتقدم المسجد وصار في مراجعة بينه وبين اليدين وبينه وبين الصحابة، فصلى ما بقي. ومنها أن الإنسان إذا سلم قبل أن يتمم الصلاة ثم دخل وأتمها فإنه لا يسجد نفسه إلا بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام. ومنها أن الإنسان إذا سجد بعد السلام يكبر مع كل انتقال، يعني يكبر عند السجود وعند الرفع منه ويسلم. ومنها أنه إذا سجد بعد السلام فإنه لا يتشهد لسجود السهو، لأن يعني التشهد من أول الصلاة، وهذا سجود يجبر به الصلاة أو يجبر به النقص الذي حصل في الصلاة. ومنها جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يمكن أن ينسى حتى بالصلاة، يمكن أن ينسى لأنه صلى الله عليه وسلم بشر يجوز عليه ما يجوز على البشر، ولهذا قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسى. والقول بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينسى قول يكذبه قول الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو نفسه أخبر عليه الصلاة والسلام أنه بشر مثلنا ينال ما ينال الإنسان من حيث البشرية، وينسى كما ينسى، ويجوع كما نجوع، ويعطش كما نعطش، ويبرد كما نبرد، ويحتر كما نحتر، ويتعب كما نتعب، ويأخذه الكبر كما يأخذ الكبر أحدنا. المهم أنه بشر عليه الصلاة والسلام مثل غيره، لكنه تابع عن البشرية لأن الله أوحى إليه وجعله رسولا. ومنها أن الرجل قد يهابه أقرب الناس إليه، فإن أقرب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخصهم به من الرجال من أبو بكر عمر، ومع ذلك هذا أن يكلمه. فالإنسان قد يكون مهيبا حتى عند أقاربه، حتى عند ولده، حتى عند أبيه، فما يكون مهيبا عند سائر الناس. ومنها فهم الصحابة وفقهم، وأنهم يتكلمون بالكلمات من غير تكلف، كلمات يكتب عليها أهل المنطقة الصفحات، لقول اللذين أنفيد أم خسر في الصلاة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كنت أظن دائما أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، البليد لا ينتفع بلانه صعب عليه، والذكي لا يحتاج إليه لأنه فضول كلام. ولهذا قيل علم أهل الكلام كلام فقط ما في فائدة، وصدق رحمه الله. ويأتي إن شاء الله بقية الفوائد على هذا الحديث العظيم، نسأل الله يرحمنا ويرحمكم ويرزقنا في دينه والعمل بما يرضيه. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب سجود السهو وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي مع شي ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم صلاة العصر ولأبي داود فقال أصدق باليدين فأومأوا أي نعم، وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا. وفي رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك. الذي أورده أبو سريح في سلام النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في صلاة العصر. من فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك حين عرضه باليدين فقال إنك قد نسيت، وقال لم أنس ولم تقصر، فرجع عليه الصلاة والسلام إلى الحق وسأل الصحابة حتى صدق أولى اليدين، وهذا لا شك أنه من تواضعه عليه الصلاة والسلام. ولو كان من أهل الاستكبار لبقي على ما كان عنده ولم يرجع إلى أحد. ومن فوائد هذا الحديث أن الإناء إذا نبهه أحد وليس عنده ما يخالفه فإنه يرجع إلى قوم، فأما إذا كان عنده ما يخالفه هذا الملبس فإنه يعمل بما في ظنه ما لم يؤجل هذا الملبس. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين لأنه كان يظن أنه لم ينس ولم تقصر الصلاة، فلما قال الصحابة إنه صدق أتم صلاة. ومن ذلك من فوائد الحديث أن الكلام من الناس لا يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم، ولأن الصحابة تكلموا، ولأن السرعاء الناس الذين خرجوا من يوم سلم الإمام خرجوا يقولون قصرت الصلاة. واختلف العلماء فيما إذا تكلم عمدا لمصلحة الصلاة، فقال بعض العلماء لا بأس أن يتكلم عمدا لمصلحة الصلاة لأن ذا اليدين تكلم عمدا والصحابة تكلموا عمدا، لأن بعضهم أومى وبعضهم قال نعم. وبناء على هذا القول لو أن الإمام غضب فشبهوا به فقام وهو غلطان، ثم سبحوا به فلم يدري ماذا يريدون، فلبعض الجماعة أن يتكلم ويقول إنك نسيت كذا وكذا. مثاله لو أنه قام من السجدة الأولى في الركعة الثانية وجلس، فإن هذا الجلوس جلوس بين السجدين، لكنه نسي فظن أنه تشهد فقرأ التشهد ثم قام، هنا قام وقد بقي عليه سجد، فقال سبحان الله، فلما قال سبحان الله جلس ثم قام، فقال سبحان الله لأنه قد يكون يظن أنه نسى شيئا. المهم إذا لم يدر ماذا يقولون فإن من العلماء من يقول للمأمومين أن يتكلم واحد منهم ينبهه ولا تطول صلاته لأن هذا لمصلحة الصلاة. لكن في هذا نظرا لأن الصحابة تكلموا قبل أن يعلموا أن الصلاة ناقصة وأعني بذلك اليدين. أما الآخرون فإنه كان فرضا عليهم أن يجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الإنسان إذا تكلم للصلاة ناسيا فصلاته لا تقبل، مثال ذلك لو أن شخصا يصلي فاستأذن عليه رجل يدق الباب بنفسه أنه في الصلاة فقد تفضل ثم ذكر أنه في الصلاة فليمضي في صلاته ولا تقصر لأنه كان ناسيا. وكذلك لو كلمته أمه أو أخوه أو أهله وهو يصلي ونسجد وقال نعم فصلاته صحيحة لأنه كان ناسيا. ومن فوائد الحديث أن الإنسان إذا سلم قبل أن يسلم الصلاة ثم ذكر عن قرب فإنه يبني على ما سبق. أما لو طال الفصل فإنه لا بد أن يستأنف الصلاة من أولها لأنه يشترط الموالاة. فإذا طال الفصل الفرق بين أول صلاة وآخرها فلا بد من أن يعيد الصلاة من أولها. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا خرج من المسجد ظانا أن صلاته قد تمت ثم ذكر ورجع بالحال فإنه يبني على ما سبق ولا يحتاج أن يعيده، لأن الظاهر أن شراء للناس لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم يصلي ما بقي وكانوا قريبين رجعوا، لأنه لا يمكن أن يحدث الناس يصلون وهم لا يقرون. ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يلطف بعبده إذا كان من عادته أن يأتي بالعبادة على وجهه ثم قرأ عليه ما يكون خطأ في العبادة فإن من الناس من يظلمه الله فيكون في قلبه شيء من الانضباط من أجل أن ينتبه، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حينما تقدم إلى الخشبة وارتفع عليها كأنه غضبان. ومن فوائد هذا الحديث أن سجود السهو في الزيادة بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد ما سلم. الله الموفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب سجود السهو وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى تماما كان ترغيما للشيطان. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل على الناس بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليفسد سجدتين. متفق عليه. وفي رواية للبخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم. وصححه ابن خزيمة. الآن في الصلاة إذا شك الإنسان في عدد الصلاة هل صلى ثلاثا أو أربعا أو ثنتين أو ثلاثا فإننا نسأل هل يرجح شيئا؟ إن كان يرجح شيئا بنى عليه وأتم صلاته وسجد سجدتين بعد أن يسلم، وإن قال لا أرجع إنه متردد هل صلى سجدتين أو ثلاثا بدون ترجيح، قلنا اجعلها سجدتين ابني على اليقين، ثم كمل الصلاة ثم اسجد سجدتين قبل السلام. هذا حكم الشك، انه يكون على قسمين، اذا شك في عدد الركعات او شك هل سجد سجدتين او سجده واحده، فاننا نقول في هذا التفصيل هل ترجح شيئا؟ اذا قال نعم فانه يبني على ما ترجح عنده ويتم عليه ويسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام. وإن قال إنه لا يرجح شيئا قلنا ابني على اليقين على الأقل وتمم عليه واسجد سجدتين قبل السلام. هذا هو التفصيل، وهو الذي دل عليه حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. أما حديث أبي سعيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك أم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك. والجبن علامة استيقن، وما هو المتيقن؟ المتيقن هو الأقل، لأنه قال اطرح الشك وابن علامة استيقن، علامة استيقن يعني على الأقل فليتم عليه وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. مثاله صلى رجل الظهر في الركعة الثالثة شك هل هي الثالثة أو الثانية دون أن يرجع، نقول جعلها الثانية كما الثانية، يكمل واسجد سجدتين قبل السلام. أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر خمس، فلما سلم قيل له أحدث شيء في الصلاة؟ قال وماذا؟ قال صليت خمسا، أتنا رجليه ثم سجد سجدتين وسلم، ثم قال لهم إنه لو حدث شيء في الصلاة لأنبأتكم به، ولكني بشر أنسى كما تنسوا، فإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه ثم ليسجد السجدتين بعدما يسلم. فقول فليتحرى الصواب هذا في حال إذا غلب على ظنه أحد الاحتمالين. مثاله صلى الظهر وفي الركعة الثالثة شك هل هي الثانية أو الثالثة وترجح عنده أنها الثالثة، ماذا يفعل؟ يجعلها الثالثة ويأتي بركعة ويسلم ثم يسجد بعد السلام. هذا حكم الشك الذي بينته السنة ولله الحمد. وفي هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه من الفوائد جواز السهو على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لأنه سهى وصلى خمسا. وفيه أيضا أن سجود السهو إذا كان بزيادة فإنه يكون بعد السلام، كما دل عليه هذا الحديث وحديث أبي هريرة السابق في قصة اليدين. والحكمة بهذا أنه إذا كان عن زيادة فإن سجود السهو زائد عن سجود الصلاة، فكان من الحكمة أن لا يحتمع زيادتان في الصلاة، زيادة السهو وزيادة السجود. وأما إذا كان عن نقص فإنه يكون قبل السلام، والحكمة في ذلك أنه يجبر الصلاة أي يجبر ما نقص منها قبل أن يسلم، وهذا من الحكمة العظيمة البارزة. وبه يتبين

التشهد الأول وقام حتى استتم قائلا فإنه لا يصح، سواء قرأ في القراءة أم لم يشرع، فليستمر في قراءته ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فأما إن ذكر قبل أن يستتم قائلا فإنه لا يصح، لكن حديث المغيرة بن كثير الذي ساقه المؤلف يقول إنه لا سهو عليه، ولكن الفقهاء رحمهم الله نظرا لبعض الحديث فصلوا في هذا فقالوا إذا نهض عن الشهر الأول فإن تجاوز موضع الجلوس قبل أن يستتم قائما رجع وسجد للسهو، يعني رجع ثم التشهد وسجد للسهو لأنه زاد لصلاته وهو نهوضه قبل أن يستتم قائما. وأما إذا نهض ولكن لم يتعد موضع الجلوس فإنه يرجع ولا سهو عليه. ثم ذكر المؤلف أحاديث سجود التلاوة، وذلك أن الإنسان إذا مر بسجدة في القرآن الكريم فإنه يستحب له أن يسجد، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، وسواء كان في الصباح أو في المساء بعد العصر أو بعد الظهر أو في أي وقت، إذا مر بهذه السجدة فليسجد. ولكن هل يكبر؟ الأحاديث التي ساقها المؤلف ليس فيها أنه يكبر ولا أنه يسلم، وإنما يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجل وجهي لله الذي خلقه وطوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اغفر لي بها أجرا وضع عني بها وزرا وجعلها لي عندك ذكرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. أو يقول ما شاء من الذكر بعد أن يقول سبحان ربي الأعلى. ولكن في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى عند السجود ولم يكبر حين الرب ولا سلم، وهذا لا بأس أن يعمل به الإنسان، يعني يكبر إذا سجد، وإذا رفع لا يكبر ولا يسلم إلا إذا كان في صلاة، إذا كان في صلاة ومر بآية سجدة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا نهض لأنها دخلت في الصلاة. وأما سجود الشكر وفيها حاجة التي ساق المؤلف دليل على أن القارئ إذا لم يسجد فإن المستمع لا يسمع، كما في حديث النجم ثابت أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، لأن زيدا كان هو القارئ ولم يسجد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن سجود التلاوة ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد وسجد معه، كما يعني في ذلك حديث عمر رضي الله عنه أنه قرأ آية سجدة ولم يسجد فيها، وقال من سجد فقد أطاع ومن لم يسجد فلا حرج، وقال إن الله لم يغفر علينا السجود إلا أن نشاء، يعني إلا هنا هذا تسجدنا منقطع، يعني لا في شئنا سجدنا وإن شئنا لم نسجد. وأما سجود الشكر فهو أن الإنسان إذا بشر بشيء يتوب من نصر المسلمين أو نجاح في درس أو ولد أو زواج أو شيء يسره فإنه ينبغي أن يسجد لله سجود الشكر فيكبر إذا سجد ويقول سبحان ربي الأعلى، ثم يثني على الله تبارك وتعالى ما هو أهله وينص على النعمة التي أصابته، اللهم إني أشكرك على نعمتك علي في هذا الشيء، ثم يقول هنا تكبير ولا سلام. والله موفق. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. عن ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة.

رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. وعن طلق بن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وزاد: ولا يسلم إلا في آخرهن. ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة رضي الله عنها. وفيه: كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم. ولابن حبان: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. رواه الخمسة من النسائي. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وله عنها. الذي ساقها الحافظ بن حجر في كتابه بلوغ المرام للوتر يدل على مسائل: المسألة الأولى تأكيد الوتر وأنه سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي حين سأله عن الصلوات الخمس هل علي غيرها قال: لا إلا أن تتطوع، لكان القول بالوجوب قويا جدا. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في الوتر هل هو واجب يأثم الإنسان بتركه، أو هو سنة لا يأثم بتركه، أو يفصل بين إنسان يقوم بالليل فهو واجب في حقه ومن لا يقوم فليس بواجب. وأرجح الأقوال الثلاثة أنه ليس بواجب مطلقا ولكنه سنة مؤكدة. المثل الثانية أن وقت الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، من صلاة العشاء ولو مجموع، حتى لو جمعنا العشاء إلى المغرب جمع تقديم دخل وقت الوتر إلى طلوع الفجر، وبعد طلوع الفجر لا وتر حتى ولو كان قبل إقامة صلاة الفجر، لأن الوتر ينتهي بطلوع الفجر. لكن لو أن الإنسان نسيه أو نام عنه أو مرض فإنه يقضيه في النهار لكن شفعا، فإذا كان من عادته أن يوجر بثلاث جعلها أربع، وإذا كان من عادته أن يوجر بخمس على ست، وإذا كان من عادته أن يوجر بسبع جعلها ثمانية، وإذا كان من عادته أن يوجر بتسع جعلها عشرا، وإذا كان من عادته أن يوتر بإحدى عشرة جعل سبع عشرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. المسألة الثالثة أن أقل الوتر ركعة وأكثره إحدى عشرة. أما كون أقل ركعة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أحب أن يوتر بركعة فليفعل. وقال إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وأما كون أكثر الاحتراز بركعة فلقول عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، لكن إن أوتر بواحدة فضح يصلي ركعة ويسلم، وإن أوتر بثلاث صلاها فردا بتشهد واحد، وإن شاء صلى ركعتين وسلم ثم أتى بواحد، وإن أوتر بخمس فردها فردا وتشهد في الأخيرة، وإن أوتر بسبع فردها فردا وتشهد في الأخيرة، وإن أوتر بتسع فرد ثمانية ثم جلس فتشهد ولم يسلم ثم قام وأتى بركعة وسلم، وإن أوتر بإحدى عشرة صلى ركعتين ركعتين وأوتر بواحدة. المسألة الرابعة أن الأفضل أن يكون الوتر في آخر الليل، إذا كان يخشى أن لا يقوم فإنه يوتر قبل أن ينام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وأوصى أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام، لأن أبا هريرة كان يسهر في أول الليل يتحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيصعب عليه أن يقوم من آخر الليل. ولكن لو أن الإنسان أوتر من أول الليل بناء على أنه يخشى أن لا يقوم ثم قدر له فقام، فإنه يصلي ركعتين ركعتين بلا وتر. أما قوله يصلي ركعتين ركعتين فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. وأما قوله لا يوتر مرة أخرى فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. والمسألة الخامسة أنه أن يجعل صلاة آخر الليل أن يجعل آخر صلاة في الليل وترا، أن يجعل آخر صلاة في الليل وترا، ولكن لا يمنع هذا أن إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين، لأن رسول الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، ولم يقل لا تصلوا بعد الوتر، وبين العبارتين فرق. فالإنسان إذا قنع أن لا يقوم مثلا ثم أوتر فقد جعل آخر صلاته في الليل وترا، فإذا قام فلا نهي عن الصلاة، يصلي ما شاء لكن بدون وتر. والله نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة التطوع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم. وله عنها أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. وله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى وإني لأسبحها. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفطان، رواه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، رواه الترمذي واستغربه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. رواه ابن حبان في صحيحه. حديث ذهب عن مالك رحمه الله في صلاة الضحى، وصلاة الضحى أقلها ركعة ولا حد لأكثرها، لحديث عائشة الذي صدر به المؤلف رحمه الله الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، فأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها. أما وقتها فإنه من ارتفاع الشمس في درهم، يعني قد الرم حوالي جدر وشيء يسير إلى قبيل الزوال، وتقدير ذلك الساعات بعد طلوع الشمس بثلث ساعة، وقبل زوالها يعني قبل طلوع صلاة الظهر بـ10 دقائق، وتجوز في أول الوقت وتجوز في آخر الوقت، يعني يجوز ما يسمي يعني تجزي في الوقت الذي يسميه الناس صلاة الإشراق، يعني صلاة الإشراق هي صلاة الضحى إلى قبيل الزوال، وفي آخر الوقت أفضل، في حديث صلاة الأوابين حين تغمض الفصال، يعني حين يشق عليها الحق والغمضة، والفصال جمع فصيل وهي أولاد الإبل، هذه صلاة الضحى. واختلف العلماء رحمهم الله هل هي سنة أو غير سنة، لأن الأحاديث فيها كما سمعتم مختلفة، فقال بعضهم إنها سنة دائمة، وقال بعضهم إنها ليست بسنة، يعني عائشة سئلت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مريض، وفصل بعضهم فقال من كان يصلي من يديه فإنها ليست سنة دائمة بحقه، يصلي أحيانا ويدع أحيانا، وأما من لا يصلي فهي سنة في حقه دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها أبا هريرة رضي الله عنه، لأنه ليس يقوم الليل إذ إنه يشتغل لتعاهد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بـ3 ركعتي الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر، وأن يوتر قبل أن ينام. والصحيح أنها سنة دائمة، لو لم يكن من ذلك إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه كل يوم تطلع فيه الشمس يصبح على كل عضو من أعضاء ابن آدم صدقة، كل عضو، والأعضاء 360 مصر، الإنسان الآن فيه 360 مصر، ذراع وعضو وثدي وأضلاع وغيرها، لكنها جاء في الحديث أنها 360 مصر، كل مفصل بصدقة، كل يوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويجزئ عن ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى، وهذا يدل على أن صلاة الضحى سنة كل يوم، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. ولكن إن صلى 2 ركعتين فحسن أو 4 فحسن، لكن بسلمين في الركعتين له مثلا أو 8 أو 10 أو ما استطاع، والله موفق. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة والإمامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه بـ25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سبيلا أو مرماتين حفنتين لشهد العشاء. متفق عليه. واللفظ للبخاري. هذا في كتابه بلوغ المرام باب صلاة الجماعة والإمامة, يعني أن هذا الباب معقول لشيئين, للجماعة وللإمامة. والجماعة يعني اجتماع الناس في مكان واحد للصلوات الخمس, وهي واجبة على الرجال البالغين الأحرار. واختلف العلماء رحمهم الله هل هي شرط لصحة الصلاة أو هي واجب يأتم بتركه مع صحة الصلاة. فمن العلماء من قال إنها شرط لصحة الصلاة, وأن الإنسان القادر الذي تجب عليه الجماعة إذا تركها بلا عذر فصلاته مردودة غير مقبولة مهما صلى. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من العلماء, وهو رواية من الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والقول الثاني أنها واجبة لكن تصح الصلاة بدونها مع الإذن, وهذا القول هو الصحيح, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. ولو كانت غير صحيحة ما صار فيها فضل لا قليل ولا كثير. فالصواب أنها واجبة والصحيح على الرجال الأحرار البالغين, وأنهم إذا تركوها بلا عذر فهم آثمون, وإن كان العذر شرعي لا يجب آثمين. ثم اختلف القائلون بالوضوء وأن الصلاة تصح مع الإذن, هل يجب أن تصلى في المساجد أو يجوز أن تصلى في البيوت؟ بمعنى لو اجتمع جماعة في بيت وصلوا جماعة أليس عليه الإثم؟ وإنما الإثم على من صلى منفردا في بيته, وكونها في المساجد منهم من قال إنها فرض كفاية ومنهم من قال إنها سنة. ولكن القول الراجح أنها تجب في المساجد ولا يجب التخلف عنها في المسجد. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم وهو الصادق البار بلا قسم صلوات الله وسلامه عليه أنه قد هم أن يأمر رجلا فيحفظ ثم يأمر رجلا فيصلي بالناس, يأمر بالصلاة فيؤذن لها وتقام, ثم يخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار. فقال إلى قوله ولم يقل إلا أن يصلوا جماعة في بيوتهم, فدل هذا على أنه يجب أن تكون الصلاة في المساجد جماعة. ثم إن صلاة جماعة فيها خير كثير, فيها هذا الفضل أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. والواحد من الناس لو قيل له إنك إذا جلبت للعدد إلى بلد آخر ربحت بالعشرة درهما واحدا في كل عشرة لوجدت ويركب الصعب والذلول لأجل هذا الربح, فكيف بهذا الربح العظيم لصلاة الجماعة؟ العشرة ب270 والواحدة ب27 أجر عظيم يفوته الإنسان على نفسه مع قدرته عليه, ومع أنه سوف يحتاج إلى هذا الأجر في يوم ليس عنده درهم ولا دينار ولا ينفعه أهل ولا قريب.

لحقهم الذعر والرعب وخافوا من المسلمين، فجعلوا يقولون إذا لقوا الذين آمنوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مسافرون. فظهر النفاق بعد غزوة بدر، فصاروا يظهرون الإسلام للمسلمين أنهم مسلمين، وإذا رجعوا إلى الكفار اليهود أو غير اليهود قالوا إنما إنا معكم إنما نحن مسابقون. فكانوا يتسترون يذكرون الله، لا يذكرون الله إلا قليلا، يأتون إلى الصلاة لكن لا يأتون إليها إلا رياء وسمعة، يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون له نشهد إنك لرسول الله، ولكن الله كذبهم فقال والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولما كانوا لا يأتون إلا رياء وسمعة صاروا يستثمرون الصلوات لأنهم لا يأتونها عن رغبة والعياذ بالله، بل عن خوف من الناس ومراعاة له. وإذا كانوا إنما يأتون من أجل مراعاة الناس ثقلت عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك أنوار مضيئة تجعلهم يشاهدون حتى يراؤوا في صلاتهم، وأيضا صلاة العشاء تأتي في ابتداء النوم.